الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال في الباب 17: باب في المنفق والممسك. قال مسلم رحمه الله: حدثني القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا خلفا. رحمه الله: باب في المنفق والممسك. المقصود بالمنفق الذي ينفق ماله في الوجوه المباحة وكذلك في الوجوه المستحبة، والممسك المقتر البخيل، والذي يمسك المال عن وجهه الذي شرع الله تبارك وتعالى فيه، سواء كان مسكه عن أبواب الصدقة يعني المستحبة أو عن أبواب يعني المباحة. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من لتأكيد النفي، يعني في كل يوم، يعني أنه لا يمر يوم إلا ويكون هذا، يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أي من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكان هذين الملكين قد كلفا بهذا الأمر، وهو أن يدعو الله تبارك وتعالى في كل يوم، أحدهم يدعو بالخلف للمنفق، والآخر يدعو بالتلف للممسك. والخلف هو ما يكتبه الله تبارك وتعالى له من المال إذا أنفقه في سبيل الله وأنفقه يعني في وجوه الخير أو في الأمر المباح كذلك، دون بقيود بشروطه بدون إسراف وخيلاء، فإن الله تبارك وتعالى يخلفه. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخبر النبي جاء في الحديث كذلك أن النبي أقسم بأنه ما من عبد يعني ينفق نفقه إلا يعني أخلفه الله تبارك وتعالى يعني بها نفقه في الدنيا، يعني خلفا بها في الدنيا. فهذا أمر لا بد أن يكون، ودعاء الملكين هنا يعني هذه عبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك إخبار يعني البشر أن الملك يدعو بها، فهذا معنى أنه مستجاب، يعني ودعاء الله دعاء الملائكة لله تبارك وتعالى مستجاب. فكان هذا إخبارنا بهذا الأمر إخبار كذلك بأن هذا الأمر من الأمور التي تكون وقد الله أن تكون، فإن الله هيأ الملائكة لتدعو يعني بهذا الدعاء: اللهم أعط ممسكا خلفا، وقل الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكأن هذا الحديث أيضا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، فكان الذي أنفق ماله لله تبارك وتعالى فالله يجازيه بجنس عمله بأن يجزيه، والذي أمسك ماله عن وجوه الخير يجزيه الله تبارك وتعالى يعني بجنس عمله كذلك، وهو أن يجزي يعني المال الذي أمسكه عن وجوه الخير. الباب 18: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. حدثنا وكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكية، حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معمر بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه للصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية وترى الرجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ ليواصل قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذه الطائفة من الأحاديث باب 18 بوب الأهل ومنه يحول باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. الحديث الأول في هذا حديث حارث بن وهب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالصدقة، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يعطيها: لو جئتنا بها بالأمس فبنتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبله. يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بأنه سيأتي وقت، وقد جاء تفسير هذا بأنه في آخر الزمان، يوشك الرجل يمشي بصدقته، يعني يأخذ صدقته ويمشي بها في الناس الأسواق يبحث لها عمن يأخذها منه، صدقته من زكاة ماله، فيقول الذي أعطيها، يعني الذي أعطيها يراد أن يعطاها، يقول: لو جئت بها بالأمس قبلتها، يعني لو جئتني بهذه الزكاة أمس كنت قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها، بمعنى أنه يعود بها مرة ثانية إلى داره وبيته. وهذا الحديث لا شك أنه من يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تكون قبل الساعة، من علامات الساعة الصبح. الحديث الثاني حديث أبي بردة الذي يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي قال: لا يأتين على الناس زمان، لا يأتين، لا موطئ القسم، يعني والله لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيها بالصدقة من الذهب. وقول النبي من الذهب لأن الذهب أخف شيء وأثمن شيء، أثمن مال الذهب، فهو الذي يقوم به كل الأشياء. فأما الحبوب مثلا فيها كلها، يعني يقول لك: وين ما عندي مخازن لهذا الحبوب، أو الإبل أو البقر أو الغنم، أما إذا أعطي مال ذهب، الذهب صار ويمكن فيه. ومع هذا يطوف الرجل بصدقته من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها، بعد أن يطوف بها يعني يدور فيها ويبحث عن رجل يعني ممن يقبل منه الزكاة فلا يجد. ثم أيضا أخبر النبي أنه في هذا الوقت كذلك يرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة، يرى الرجل واحد يتبعه 40 امرأة هم من أهله أو من عائلته أو عشيرته، يلذن به يصبح هو يعني ولي أمرهم ومتولي شؤونهم، يعني من قلة الرجال وكثرة النساء، أي في هذا الزمان يقل الرجال ويكثر النساء. وقد جاء أن سبب قلة الرجال في هذا الزمان كثرة الحروب والقتل، فإنه تكون ملاحم كثيرة ويكون قتل كثير، كما قال النبي: وكثر الهرج، قيل ومن الهرج يا رسول الله؟ قال: قتل القتل. وقد أخبر النبي أنه من الملاحم وكذلك من القتل للقتل، فالناس يقتلون ليقتلوا فقط دون أن يكون هناك تم هدف من القتل، كما قال النبي: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل ما يدري ليش يقتل، لأنه ما له هدف إلا القتل فقط، يعني يقتل ليقتل، والمقتول كذلك لا لا يكون عنده أي نوع من الحامل الذي يحمل القاتل لقتله فأقتله ليقتله. فلكثرة الهرج وفساد أحوال الناس واضطرابهم يموت أو يقتل كثير من الرجال فيقل الرجال وتكثر النساء. فإذا كثرت النساء فإن النساء في العائلة الواحدة أو في العشيرة الواحدة يلدن برجل واحد 40 امرأة لا قيم لهم في هذا الوقت إلا رجل واحد. ففي هذا الوقت كذلك يفيض المال ويبقى يعني يخرج رجل بزكاة ماله فلا يجد من يأخذ. حديث الثالث حديث أبي هريرة ثالث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. فإذا هذا من علامات الساعة وأنه يعني قرب قيامها. لا تقوم الساعة ليوم القيامة سميت بالساعة لأن لها وقت وساعة محددة تكون فيها حتى يكثر المال ويفيض بيد الناس حتى يخرج رجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تعود أرض العرب مرة المروج. المروج جمع مرج والمرج هو الوادي المنبسط الذي يموج يعني بسرعة. والأنهار معروف. وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا إما بكثرة الزراعة وشق الأنهار وتفجرها من باطن الأرض أو بكثرة المياه من الأمطار. وقال بعضهم تعود أرض العرب مروجا وأنهارا من قلة من فيها من الناس فإنه إذا قل الناس تصبح بعد ذلك يعني يكثر عشب الأرض والمروج وتصبح تعود مرة ثانية كما كانت في قلة يوم قلة الناس فكانت مروج وانهار فتعود مروج وانهار لقلة من يسكنها إما لقلة من يسكنها وإما يعني أمر يتطور تطور آخر في الأرض من كثرة يعني الأمطار أو انفجار الأنهار. وهذا من الغيوب التي أخبر عنها النبي مما يكون قبل قيام الساعة. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. يكثر فيكم في هذه الأمة المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة. يهم هنا من الهم يعني يحمل رب المال وصاحب المال الهم همه إنه يجد من يقبل منه صدقة. يخرج الزكاة وما يحصل أحد فلذلك يكون مهموم ويصيب الهم لأنه يعني لا يجد من يقبل صدقة فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة. ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. يدعى الرجل يقول تعالى خذ مال خذ زيت فيقول لا أرب لي فيه. الأرب اللي هو يعني الطلبة والغاية والرغبة يقول لا ما لي لا رغبة لي يعني في المال. حديث الآن حديث الثاني أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاد كبدها. القيء الإنسان معروف هو إخراج ما في جوفه من الطعام. وقيء الأرض هنا إنما إخراج ما في جوفها والذي تخرجه الأرض في جوفها الآن يقول النبي تقيء الأرض أفلاد كبدها. أفلاد جمع فلدة والفلدة اللي هي القطعة. والكبد معروف في الإنسان أو في الحيوان وأخبر النبي بأفلاد كبدها يعني ما كانت تكنزه وهو عزيز عندها جدا وهو أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يعني قطع كاملة من الذهب والفضة كالأسطوان. والأسطوان هي العمود الكبير الذي يقوم عليه البناء فتخرجها الأرض يعني الأرض تنفجر وتخرج يعني هذه القطع الهائلة الكبيرة من الذهب ومن الفضة دون أن يعني ليس الأمر كما كان قبل ذلك حفر المناجم والبحث عن الذهب وأخذ الذهب دائما يوجد في الصخور بنسب قليلة جدا 1 إلى 1000 من كل 1000 طن من الحجارة يفرج كل واحد من الذهب. أما هذا يطلع من الذهب الخالص، يطلع قطع خالصة من الذهب الخالص والفضة الخالصة، وتلقيها يعني الأرض على ظاهر. وقول النبي تقي بمعنى أنها تخرجه يعني من باطن، تقي الأرض أفلاذ كبدها، وسماها النبي بأفلاذ كبدها لأن فلذة كبد الإنسان اللي هو يطن به، فكأنها كانت تطن بها وتحفظها وتسترها تماما، أما الآن لا، فإنها تلقيها وكأن الأرض لا تريد يعني هذه الفضة. أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيه القاتل فيقول في هذا قتل، يقول يمر على هذه القطع الهائلة من الذهب والفضة القاتل الذي قتل لدريهمات أو لدريهمات، قتل القاتل علشان يأخذ منه دراهم، فيقول لما يشوف هذا الأسطوان الكبير والذهب الكبير يقول في هذا قتلته، يعني في هذا في الحصول على هذا، يعني إنما قتلت لأحصل على شيء من هذا الذهب، وهذا هو الآن ملقى في الأرض لا يعني يريده ولا يبتغيه أحد. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحم، قاطع الرحم يأتي يمر على الذهب هذا ويقول أنا قطعت أرحامي، إن كان له والدة ولا أب ولا إخوة ولا أخوات ما كان ينفق عليهم وضن عليهم بالمال من أجل أن يحتفظ بالذهب، وهذا هو الذهب الآن ملقى يعني على قارعة الطريق. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت، يعني يأتي السارق إلى هذا الأسطوان ويقول أنا قطعت يدي علشان قطعة صغيرة من هذا الذهب، ثم يدعونه فلا يأخذون منه، ثم يدعونه يعني هذا القاتل وقاطع الرحم والسارق الذي راح كان يسرق شيء، يدعون كل هذا المال اللي هو أمثال الأسطوان من الذهب الخالص ولا أحد عنده ولا أحد يحميه، ويدعونه ليأخذون منه شيئا بعد أن يفيض المال ويبقى كل يعني في غنى عنه. وهذا يدل أيضا على أن هذا الأمر لا يأتي تدريجا وإنما يأتي مفاجئ، وذلك أن نفس الجيل هو الذي يرى هذا وهذا، فإن القاتل من جيل الشح والبخل، ونفسه هو يرى هذا الانقلاب المفاجئ من فيضان المال وظهور الذهب وظهور الفضة على يعني قارعة الطريق. فقول النبي فيجيء القاتل ويجيء القاطع ويجيء السارق ويقول في هذا، يعني أن هذا الأمر تغير، أنا يقول عن نفسي أنا مش لا يحدث عن أبيه وعن جده أنه قتل بالذهب، لا، وإنما يحدث عن نفسه، مما يدل على أن هذا الأمر يعني يأتي نقلة مفاجئة للناس، وهذا كله في قرب قيام الساعة. الباب 19 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترفيتها. قال مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو بلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح بن القاسم وحدثني أحمد بن عثمان الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان يعني ابن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فضي بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الباب 19 ترجم له الإمام النووي قال باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. باب قبول الصدقة قبولها من الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطلق على يعني على الزكاة وعلى يعني النفل نفل الصدقات من الكسب الطيب. الكسب كل ما ناله الإنسان وأخذه من المال. وطرق الكسب طريقان، في طريق مشروع وهو الطيب وطريق غير مشروع لأن حرمه الله تبارك وتعالى والكسب منه خفي. فالكسب الطيب ككل ما أباحه الله كالبيع مثلا وحل الله البيع وحرم الربا أو الزراعة أو الصناعة عمل يد وهو أفضل أفضل كسب اللي هو الكسب من عمل يد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني داود كان يأكل من عمل يده وقال بما معناه يعني خير الكسب ما أكل المسلم من عمل يده فعمل يده كذلك الرعي وكذلك المشاركة بالمال كل هذه من المكاسب الطيبة. أما الكسب الخبيث فطبعا أعظمها الربا والقمار ميسر ثم يأتي بعد ذلك السرقة والغصب والنهب والغش والغرب وكل ما أخذه من طريق هذه الطرق المحرمة. فالكسب الطيب فالمال يوصف بأنه مال خبيث إذا جاء من طريق خبيث ويوصف بأنه مال طيب إذا جاء من طريق طيب وإن كان نفس المال مال قد يكون دنانة ودراهم أو قد يكون إبل أو يعني حيوان أو قد يكون زروع وثمار. فالطيبة والخبث بحسب الطريق الذي كسبت به الذي كسب. فإن كان جاء من طريق مباح فهو طيب وإن جاء من طريق حرام فهو خبيث. أما تربية الصدقة فهذا تأتي في يعني بينه في الحديث وهو مقصود بالتربية. التربية هي التنشئة وانتقال المربى من حالة إلى حالة. وأصل التربية من ربى الشيء بمعنى يعني زاد ونمى. فالإنسان تربية الإنسان أنه يكون صغير ثم يكبر. تربية أخلاقه بغرسها وتنميتها تنمية الصدق وتنمية فهذه التربية تربية الخلق تربية الجسم. وتربية المال تنميته يكون 10 دنانير معه فيربيها يربي هذه 10 دنانير بمعنى أنه ينميها إما يستثمرها في تجارة في صناعة في غيرها فتصبح 10 مثلا 100 والمئة تصبح 1000 فهذه تربية المال. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب. ما تصدق ما للنفي هنا يعني أي أحد تصدق بصدقة من طيب. من طيب يعني من كسب طيب هذه واحد. وكذلك الطيبة في نفس المال يعني المال يسمى طيب بوصفين. الوصف الأول الطريق الذي جاء به والوصف الثاني الوصف الذاتي له. فإن مثلا الرديء يأتي بمعنى الخبيث أو الخبيث يأتي بمعنى الرديء. فمثلا إذا كان دنانير مزيفة هذا رديء ومحصول رديء مثل الحشف مثلا في التمر، فهذا تمر، التمر منه جيد ومنه رديء حشف، فهذا قد يسمى خبيث. كذلك الخبث هنا الذي فيه اللي هي الرداء، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه أي مما أخرج من الأرض تنفقون. فالخبيث مما أخرج من الأرض هو الرديء، الرديء غير الجيد، كتمر غير جيد، عنب غير جيد، يعني شيء غير جيد، فيجعل غير الجيد لله. فهذا كذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى، هذا كذلك ليس كسب الطيب، وإنما لتبر حتى تنفقوا مما تحبون. الطيب ما تصدق أحد بصدقة من طيب بالوصفين، يعني طيب من جاءه بطريق الطريق المشروع طريق الحلال، والناحية الثانية كان هو في نفسه جيد غير رديء. قال النبي هنا عبارة يعني جملة اعتراضية: ولا يقبل الله الصدقة، لا يقبل الله القبول هنا بمعنى يعني أنه كتبها له، ينميها له، يأجره عليها، يثيبه عليها. وضد القبول الرد، الرد ومعنى الرد هو رفض يعني كتابة هذه في باب الصدقات المتقبلة، عدم كتابته عليها، بل قد يعاقب على هذا أنه جعل لله تبارك وتعالى ما كتب. ولا يقبل الله إلا الطيب، لا يقبله بمعنى أنه يأخذه وينميه سبحانه وتعالى ويجب صاحبه عليه. ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا أخذها الله، وهنا الجملة التي ولا يقبل الله إلا الطيب جملة أفراد، إلا أخذها الرحمن، أخذ هذه الصدقة بيمينه، أخذها الله بيمينه. صفة هذا الأخذ طبعا هذا من أمر الغيب، من كيفيات لنا، ومعنى أن الله تبارك وتعالى يأخذه ويتلقاها سبحانه، يأخذ هذه الصدقة ويتلقاها وإن كانت تقر. هذا يدل على كذلك أنه مهما كانت ضآلة وصغر هذا الذي تصدق به يقبله ولو كان تمر، تمرة واحدة وهي شيء قليل وضعيف، وإن كانت تمر. يقول النبي: فتربو في كف الرحمن، تربو بمعنى تعظم وتكبر، رب الشيء معنى زاد ونمى، تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. التمرة الواحدة ينميها الله تبارك وتعالى، الله هو الذي هنا بقى ينميها يستثمرها، يعني العبد ممكن يستثمر المال، فيستثمر المال مثلا ممكن تصير العشرة مئة والمئة ألف وعشرة آلاف وهكذا، تنمو بيده بتشغيلها وتثميرها. أما إذا كان الله هو الذي يستثمر هذا، لا شك أن تثمير الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أعظم من تثمير العبد. فلذلك النبي هنا يقول: الله هو الذي ينميها، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل اللي هي التمر الواحد، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. هذا وجه يعني للتشكيل، شلون الإنسان يربي الفلو والفصيل، الفلو اللي هو المهر الصغير للفرق، فإنه وسمي فلو عندما يبدأ ينفصل يعني عن أمه يعني الرضاعة، فالإنسان طبعا يتعهده بطعامه وشرابه وغسله وترويضه وكل هذا حتى يكون يعني مؤهل للقيم ذو قيم، يريد بيعه فلا بد أن يؤهله بتربية جسده وتربية خلق الفرد حتى تكون مربى معلم، أو فصيله، فصيل اللي هو يعني الجمل الصغير أبو سنتين إذا فصل عن أمه. فكما يعتني صاحب الفصيل بفصيله وصاحب الفلو بفلوه فكذلك يعني كان تشبيه لله المثل الأعلى ينمي الصدقة ويتعاهدها الله تبارك وتعالى يعني هذا التعهد لتعظم عنده. فإذا لا يثاب على أصل الصدقة وإنما يثاب على ما نماه الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل بأن كل عمل يعني يثبت أجره بعد فعله إلا الصدقة، فهذه أجرها دائما يثاب. فإذا صلى الإنسان مثلا ثبت أجره على ما أجر الصلاة التي صلىها ثبت على أخذ مثلا 25 درجة على صلاة الجماعة، هذه 25 درجة وثبت كتب له الأجر فيها، لكنه لا يزيد إلا صدقة. صدقة إذا تصدق بدينار الآن فإنه يظل ينمو ينمو ينمو ينمو، فلا دائما يضاعف وينمو دائما حتى بعد موته ينمو. فكل عمل يثبت أجره إلا الصدقة فإنها تنمو وتعظم. رواية الثانية لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. هنا ذكر النبي تمرة، وطبعا فما فوق إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. القلوص الفتي من الإبل حتى تكون مثل الجبل، يعني في النهاية يعني في نهاية تربية يكون هذه التمرة أصبح كأنه تصدق بجبل كامل من تمر أو أعظم، مثل الجبل أو أعظم. الرواية الثانية في حديث روح من الكسب الطيب، يعني لا تصدق بتمرة من الكسب الطيب، وذكرنا يعني معنى الطيب فيضعها في حقها، يعني أنه يتصدق بهذه الصدقة فيضعها في حقها. وقد مر بنا الحديث أن من حقها أنها يعني النفقة المباحة وكذلك النفقة المستحبة. وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. حديث أيضا رواية أبي هريرة الثالثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس، على خطاب من الرسول صلى الله عليه للجميع، أيها نداء للناس، والناس في كل يعني بني آدم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب صفة من صفة الله تبارك وتعالى، صفاته وذاته سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من العباد ومن الأعمال، فلا يقبله يعني في جنته، وكذلك لا يقبل من الأعمال إلا طيب. ولا يقبل هنا مقصود هنا من الصدقات إلا إن كانت يعني صدقة طيبة كسبا وذاتا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. النبي هنا يجمع بين معنى الآيتين جاءت في القرآن، وأن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أمرهم بما أمر به المرسلين، وهي أن يأكلوا من الطيبات. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، فالأمر أول ينصرف إلى الكسب الحلال، لأن الإنسان لا يمكن أن يأكل طبعا يأكل مما كسب، وإذا أكل مما كسب الذي كسبه إما أن يكون كسبه بطريق يعني مشروع هذا بطريق غير مشروع هذا. فكلوا من الطيبات يعني اكسبوا الكسب الحلال تأكلوا، ولا تأكلوا إلا من كسب حلال، كلوا من الطيبات. وكذلك يدخل في معنى كلوا من الطيبات كذلك اللي هو غير الخبيث، يعني هذا نهي عن الخبائث، والخبائث التي حرمها الله تبارك وتعالى، فنهينا عن أكل الخبائث. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يأكل من الرديء، لا، من الرديء يجوز الإنسان أن يأكل من الرديء، أما المنهي عنه هو الخبيث، الخبيث في الحرمة، أما الرديء كان يكون تمر مثلا يعني غير جيد من الدقل حشف وأكله المؤمن ما هنا ليس مخالفا للأمر، أو مثلا ثمرة رديئة هذه، فهذا ليس في مخالف الأمر. مقصود هنا من الطيبات كسبا وعمل صالح، أمر من الله تبارك وتعالى لرسله بأن يعملوا العمل الصالح، إني بما تعملون عليم. وهذا فيه وعيد ووعد، أو وعد ووعد، وعد لمن إن الذي يفعل هذا فالله عليم بفعله يجره عليه، ووعيد إن إذا خالفت في هذا الأمر الذي جاء فاعلم أن الله عليم يعني بحالك وسرك وعليك. وقال الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نفس الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به الرسل، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم كسبا وذاتا. قال أبو هريرة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. قيل هنا السفر سفر الطاعة، كالسفر للجهاد أو للحج أو للعمرة أو لطلب العلم، أي سفر طاعة. أشعث أغبر، الشعثة هي طول الشعر وأظافر، أغبر من تراكم الغبار، والشعثة والغبرة قد تكون يعني بضرورة المناسك، لأن مثلا في حد منهي أن يقص شعره أو أن يقص أظافره، فبالضرورة لا بد أن يكون يعني يصيبه الشعر، وكذا يصيبه الغبرة من يعني بنيات الطريق طول السفر. يمد يديه إلى السماء، فهذا الآن هو في حال طاعة وحال شدة، وهذا الحال يحبه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. فهذا الذي تعب وترك الزينة وترك الراحة وهو في الطاعة، فهذا يعني قام بعمل عظيم لله عز وجل، شنكم بأني قد غفرت له. فهذا أما هذا الذي طال السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء بالدعاء يا ربي يا ربي، يعني ينادي الله المرة تلو المرة، وهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى اللي هو دعاء العباد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء والعبادة. لكن حال هذا الإنسان الذي قام بعبادة مما يحب الله تبارك وتعالى واحتفت به هذا ودعا الله، لكن فيها مانع يمنع من القبول، وهو قال النبي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه هي الموانع، هذه موانع اللي هي فأنى يستجاب لذلك. فالمانع الذي يمنع يعني استجابة دعاء هذا العبد قال النبي إن مطعمه حرام، فهذا يدل على هنا أن هنا الطيبات الكسب، أن المقصود بها الكسب، مطعمه حرام يعني أكل من كسب يعني خبيث لك، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني تغذى جسم بجسمه ونبت لحمه من حرام. قال النبي فأنى يستجاب لذلك، أنى كيف، أنى تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى حيث، وهنا أنى بمعنى كيف، وكيف هذا السؤال هنا الاستبعاد، استبعاد كيف يستجاب لذلك، يعني هذا بعيد، يعني أن هذا أمر بعيد أن يقبل الله تبارك وتعالى يعني دعاء هذا الرجل الذي يدعو بهذا الدعاء وهو في هذه الحالة من حالات الطاعة التي يحبها الله. لكن لما قام هذا المانع وهو أنه أكل من حرام، فإن هذا المانع قام فمنع قبول يعني دعاءه وعياذا بالله تبارك وتعالى في هذا الحال. نفتح اليوم بهذا لأن الباب الآتي باب طويل، وصلى الله وسلم على